الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فمن طال عمره وساء عمله فهو شر الناس، نعوذ بالله من ذلك. وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجى، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغل، وفتح الله به أنصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأنصار. وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. وليس أدل على ذلك من كونه صلى الله عليه وآله وسلم مع ما حصل له وناله من إيذاء واضطهاد من أهل قريش، إلا أنه استبق ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه ليؤدي الأمانات إلى أهلها، فضرب بذلك أروع الأمثلة في الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن أحدنا مكانه لاعتبرها غنيمة باردة، واعتبرها حقا له جزاء ما أوذي من هؤلاء الظلمة والكفار. ولكن الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ومن العدل أداء الأمانات إلى أهلها كما أمر بذلك الله رب العالمين. وأما الضحوك القتال فاثنان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر. سبق ونحن نذكر معاني أسماء الله عز وجل أن لله عز وجل أسماء لا يصح أن يفرد أحدها بالذكر دون الآخر، فلا يصح أن يقال مثلا الباسط فقط، ولذلك كان اسم عبد الباسط من الأسماء التي ينظر فيها، ولكن نقول الباسط إيه؟ القابض، لأنه لو كان الله عز وجل باسطا على الدوام لكان في ذلك ظلم، والله عز وجل حاشاه أن يظلم أحدا من خلق، إنما يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط لمن يستحق أن يبسط له، ويكون في البسط له إما ابتلاء بالنفع أو بالضر، ويقبض كذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل. الرافع الخافض، المعز المذل، المعطي المانع، الضار النافع، هذه أسماء مزدوجة لا يجوز أن نفرد أحدها بالذكر دون الآخر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول الضحوك القتال، الضحوك لمن؟ للمؤمنين. القتال لمن؟ للكفار. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، بل جمع الله عز وجل بينهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إيه وصفهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن تتغير حالته ويتغير موقفه على حسب من أمامه، فمع المؤمن ذليل خاضع متواضع، ومع الكافر عزيز شديد، كما قال الله تبارك وتعالى: وليجدوا فيكم غلظة. قال: فإثنان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب. وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه، بل في أشرف المواضع: منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهذا أشرف مقام يقوم فيه الإنسان الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهذا أيضا من أشرف المواضع اختصاص الإنسان بنزول الوحي عليه، وليس أي وحي بل هو أفضل وحي القرآن الكريم كلام الله رب العالمين. وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، نفس المقام. وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مقام التحدي والتعجيز. وثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم طبعا من هذه المقامات مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده. وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هذا ثابت في حديث الشفاعة الطويل. مقدمة الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول، وفي أيضا في الصحيحين وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. طبعا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة لا يعني هذا أن نسود النبي صلى الله عليه وسلم في تحيات أو أذان أو غير ذلك، لأن الأصل في العبادة كما نقول دائما التوقف، لا يجوز أن ندخل في العبادة شيئا إلا بإذن من الشارع، فمن فعل صار مبتدعا في دين الله عز وجل، والبدعة كما سبق أن بينا أشر من الكبيرة لأنه لا يتاب منها. وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج، فإن فيه نوع إحراق وتوهج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار، والحجز هو مربط الوسط، وأنتم تتفلتون مني. هذه هي المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله لأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر بعد ذلك ذكرى الهجرتين الأولى والثانية، أي هجرة المستضعفين من المسلمين إلى الحبشة، وأشار إلى بعض ما لقي فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكيد والمكر من كفار قريش، والحديث يحتاج إلى بيان وتوضيح، فنرجع بيانه للقاء المقبل. لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وآله وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. لا شك أن العربي كان يمتاز بحبه البالغ لوطنه، ولا يكاد يبتعد عن هذا الوطن إلا لضرورة قصوى، ولكن الإسلام علمهم كيف يفضلون الدين على الوطن، وكيف يستبيحون في إقامة دينهم أي شيء طالما أن الله عز وجل شرعه لهم، وأن هذا الأمر لا يقعد بهم في دينهم. علموا أن بقاءهم في وطن الكفر والشرك الذي لا يمكنهم من إقامة دينهم لا ينفع لهم عذرا عند الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فلا ينفع عند الله عز وجل أن يعتذر المسلم عن عدم قيامه بدينه أنه كان في أرض سوء، ولكن بلاد الله عز وجل كلها موطن للمسلم ما أقام فيها شرع الله عز وجل. فتحولت العروبة بما فيها من نخوة وعصبية وقبلية وغير ذلك إلى إسلام يروض النفوس كما يحب الله جل وعلا ويرضى. فلما اشتد إيذاء المشركين على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لهم أن يخرجوا وينصدوا من حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإذن منه، فلما أذن لهم بالهجرة اختار لهم الحبشة، وعلل ذلك بأن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده، وهو وإن لم يكن مسلما إلا أن العدل كما قال أهل العلم أساس الملك، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، أو قال: إن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، فالعدل أساس الملك. رحل الصحابة أو رحل من الصحابة 12 رجلا وأربعة نسوة إلى الحبشة، ثم صادف أن قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم حتى أتى على آخرها: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسجد من معه من المسلمين والمشركين حتى الجن والإنس، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فظن المسلمون لما فشى خبر سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا وأذعنوا لهذا الدين الحق، فاشتد سرورهم ورجوا أن يعودوا إلى موطنهم الذي ألفوه، فرجعوا، ولكن جاءت الرياح من حيث لا تشتهي السفن، فإذا القوم أشد ضراوة وأكثر إيذاء لهم من ذي قبل، فمنهم من رجع مرة ثانية إلى الحبشة، ومنهم من دخل مكة مضحيا في سبيل مدخله هذا بما يعلم مقدما من الأذى والاضطهاد، ومنهم من دخل في جوار بعض المشركين. قال: فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان، يبقى الإشاعة التي أدت برجوع من هاجر إلى الحبشة المرة الأولى كان مصدرها سجود المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ سورة النجم. وقد يقول قائل: كيف يسجد المشرك وهو مشرك ويظهر من روعة القرآن ما أخذ بلبه؟ فنقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، والقلوب إنما يتحكم فيها ويصرفها خالقها ومالكها سبحانه وبحمده. فلما أخذ القوم روعة الإيمان أو روعة القرآن وجلالة لفظه خروا سجدا دون أن يشعروا بحجم الجرم الذي ارتكبوه في حق أنفسهم. كيف يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلنون له العداوة وإلى آخره؟ لكنها إرادة الله عز وجل التي تعلو فوق كل إرادة، وقدرة الله عز وجل التي تفوق كل قدرة. قال: وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة، فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قلت: رجع إلى الحبشة من رجع، ودخل من دخل متحملا ما يعلم مقدما ما سيلقيه، ومنهم من دخل في جوار غيره. ويحضرني هنا ما كان من عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وكان من النفر الذين هاجروا أولا إلى الحبشة، رجع مع من رجعوا، ولكنه استوثق لنفسه قبل دخول مكة، فدخل في جوار الوليد ابن المغيرة، فأخذ الوليد ابن المغيرة بيده إلى الكعبة وأعلن حمايته لعثمان رضي الله تعالى عنه، وظل عثمان رضي الله تعالى عنه آمنا في جوار هذا المشرك الوليد ابن المغيرة. ولكنه رضي الله تعالى عنه لم يرضى لنفسه ولم يسعه أن يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذبون ويلقون من الأذى ما الله عز وجل به عليم، فذهب إلى الوليد بن المغيرة ورد عليه جواره، فقال له الوليد: يا ابن أخي، هل آذاك أحد؟ يعني كان معلوم أن الإنسان إذا دخل في جوار إنسان آخر يتحمل جميع التبعات اللازمة له أو عليه. فقال: لا، ولكني لا أرضى بجوار سوى جوار الله عز وجل، ولا أرضى بجوار غيره. فأخذه الوليد بن المغيرة وكما أعلن من قبل حمايته لعثمان أعلن الآن تخليه عن عثمان. ويشاء الله عز وجل أن يذهب عثمان إلى مجلس من مجالس قريش فيه لبيد بن ربيعة ينشد القوم أبياتا، وكان من شعراء الجاهلية الذين أسلموا وحسن إسلامهم، فكان ينشد ويقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان: صدقت. قال: وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان: كذبت. نعيم الجنة لا يزول. فقام أحد سفهاء القوم فلطم عينه فأعماها، والوليد بن المغيرة ينظر، فقال له: يا ابن أخي، لقد كنت في ذمة المنيعة، كنت في حماية وثيقة منيعة، لا يمكن أبدا أن يجرؤ إنسان مثل هذا الذي تجرأ عليك أن يفعل بك ما فعل. فقال: والله إن عين الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله تبارك وتعالى. قال: فهلما أرد عليك جوارك؟ فقال: لا، لا أستجير بمشرك، ولا أرضى بغير الله جل وعلا جوارا. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم يستعذبون العذاب في سبيل مرضاة الله تبارك وتعالى، ويرون الأذى لذة والعذاب منحة لا محنة. قال: ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ثانيا إلى الحبش. وهنا يختلف المؤرخون، هل أسلم عمر بن الخطاب وحمزة في هذا الوقت بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة أم بعد الهجرة الثانية؟ المهم أنهما أسلما في هذه الظروف الصعبة، فكان إسلامهما فتحا ونصرا مبينا، حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أذلة حتى أسلم عمر، أو قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أن قصة مكيدة قريش للمسلمين رغم ابتعادهم عن موطنه وما قد يلاقونه في بلد الغربة من آلام وأحزان، إلا أن الكفر يسعى بكل ما أوتي من قوة لتطويق الدعوة الإسلامية ومحاصرة أهلها والتضييق عليهم، عسى أن يتركوا دينهم أو يعطوا الدنية فيه، لكن هيهات هيهات، فإنها قلوب ملأها الله عز وجل بالإيمان، فاستبشرت به بعدما استشعرت من لذته وذاقت من حلاوته. ولا يفوتنا أن نذكر هذه القصة وما قد يستفاد منها على عجالة. فقد أخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، آمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. هذا مع أنها بلد المفروض بلد الكفر. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص، طبعا قبل أن يسلم، وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل منهم، القائل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، قالوا لكل بطريق، قال بطريق بمثابة الأمير أو الحاكم أو الولي على عدد عظيم يزيد عن 10,000 رجل. ثم قال لكل منهم: إنه قد صبى إلى بلد الملك، غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما إلى النجاشي هداياهم فقبلها منهم، ثم كلماه بنفس الكلام، نفس الكلام اللي قالوه لكل بطريق قالوه للنجاشي. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلم بهم عينا وأعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهم فليرداهم إلى بلادهم، فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا الله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد، قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم. سبحان الله، يا ليت المسلمين يفعلون ذلك. بمجرد أن يصل خبر ربما أنه في كذبه أوضح من صدقه، بمجرد وصول هذا الخبر إلى أي إنسان يرتب عليه أحكاما، ثم سرعان ما يجتهد في تنفيذ هذه الأحكام وكأنه لم يسمع يوما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ملك نصراني يفعل هذا الأمر ويرفض رغم الهدايا الكثيرة التي سيقت إليه من قريش ومما يستطرف من متاعها، يرفض أن يعمل بمقتضى هذه الرشوة التي جاءت في صورة هدية حتى يبعث إلى هؤلاء النفر المستضعفين ويسألهم عما قال هؤلاء في حقهم إن كان صدقا، ووجد وجها لردهم إلى قومهم فعل، وإلا فلن يسلمهم إليهم أبدا. قالت: فدعاهم، فلما جاءهم رسوله أي رسول النجاشي اجتمعوا، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. لأن الحق له روعة تأخذ بالألباب والعقول، وكما يقولون الحق أبلج والباطل لجلج، فلما يحيد الإنسان عن الحق وهو مؤيد بالحق القوي المتين سبحانه وبحمده. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين شربوا من النبع الصافي من وحي القرآن وصحيح السنة يقدمون الحق على كل شيء ولا يخافون في الله عز وجل لومة لائم، حتى ولو كانوا في ديار الغربة، ولو كانوا بين يدي ملك يستطيع أن يقطع رقابهم بكلمة منه، إلا أنهم علموا أن الحق أحق أن يتبع، وأن الباطل وإن طالت أيامه فهو إلى زوال، وساعتها يهتف المؤمن بأعلى قوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ طبعا سؤال محير، يعني لو كان هذا الدين أو دين قوم، لو كان دين قومكم لا يعجبكم ولا تحبون أن تعملوا به، فلما لم تدخلوا في ديني وقد جئتم إلى أرضي؟ ومعلوم أن الإنسان إذا ذهب إلى وطن بتحكم قوانين هذا الوطن. قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: أيها الملك، باختصار شديد جدا بين له مزايا الإسلام وأنه الدين الذي يجمع بين العقيدة الصافية النقية وبين الأخلاق المستقيمة السوية. ولطالما قلنا إن العقيدة والأخلاق لا ينفكان، فعلى قدر رسوخ العقيدة في قلب الإنسان على قدر استقامة أخلاقه وحسن سلوكه. قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. مقارنة بين الحالة الأولى التي كانوا عليها والحالة الجديدة التي أنعم الله عز وجل عليهم بها. ومعلوم أن الإنسان إذا عاش الجاهلية فإنه أكره الناس وأبغض الناس لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إمتى؟ إذا فقهوا. لأن اللي ما شافش الشر يمكن بسهولة أن تنجر إليه قدمه، إنما اللي جربه وعاشه وداء المر من وراه فهو أبعد الناس عنه. فقال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يعني ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء إلا إلى مكارم الأخلاق، وبها يعرف الطيب من الخبيث والصالح من الصالح. قال: فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام. سبحان الله، كم كان جعفر رضي الله تعالى عنه فقيها يوم وضع الأخلاق الإسلامية بين كفتي العقيدة، بعدما ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما عرف عنه من أخلاق حسنة وطباع سوية، قال أمرنا أن نعبد الله عز وجل وحده ونخلع ما كنا نعبد من دونه، وبعدين أمرنا بصدق الحديث وإلى آخره، ثم قال وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. ولهذا نقول إن العقيدة والأخلاق لا ينفصمان، عقيدة تساوي أخلاق، أخلاق تساوي عقيدة، ولكن لما ضعفت العقيدة في القلوب ساءت الأخلاق. وإن تعجب فعجب أن يذكر له أمور الإسلام من الصلاة والصيام وغيرها بعد ذكر هذه الأخلاق الفاضلة. ليه؟ لأن في الحقيقة حسن الأخلاق غاية، حسن الأخلاق غاية، والصلاة والصوم والعبادات وسيلة، والوسيلة لا تقدم على الغاية، فقدم الأخلاق لأن العبرة من مشروعية العبادات حسن الأخلاق، عشان كده قدمت في الذكر لأهميتها ومكانتها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هل كانت الصلاة والصيام فرضت أم لا؟ لا شك إن كان فيه صلاة وصيام، لكن المفروض في الصلاة كان قيام الليل، والمفروض في الصدقة مسألة المواساة وحمل الكل وكسب المعدوم ونحو ذلك، وكانت على الاختيار ولم تحدد الأنصبة بعد، وكذلك كان صيام عاشوراء كان هو المفروض، ما كانش صيام رمضان، لأن صيام رمضان والزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة على الصحيح، لكن هو قال أمرنا، والأمر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. قالت فعدد عليه أمور الإسلام، ثم قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وبغوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي هل معك مما جاء به من الله عز وجل أو عن الله عز وجل من شيء؟ قال نعم. فقال النجاشي فقرأه عليه، فقرأ عليه صبرا من سورة كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت فبكى النجاشي حتى اخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. سبحان الله، لكأني بقلوب هؤلاء النفر من أهل الكتاب قبلنا ألين قلوبا وأعرف بحق القرآن الكريم من كثير منا. كم واحد فينا يقرأ سورة مريم أو غيرها فيبكي، ربما يقرأها وذهنه في كل واد يهيم، في زوجته، في ابنه، في أرضه، في منصبه، في تجارته، في ولا يكاد يتدبر حرفا منها. ومن فقه الداعية أن يبدأ بالأهم فالمهم. أعجب لنفر من طلاب العلم بزعمهم يقدمون مدارسة العلوم التي تحتوي على القيل والقال على حفظ كتاب الله عز وجل، بل كما قلت في اللقاء الماضي من الجماعات الإسلامية من يهون من شأن العلم وربما يوقف أتباعه على قدر معين من القرآن لا يتجاوزه. والله عز وجل يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تسمع الواحد من هؤلاء يصعد المنبر أو يلقي خطبة أو موعظة لا تكاد تسمع فيها بضع آيات، وما أكثر القصص الخيالية والحكايات الملفقة والروايات المكذوبة والأحاديث المدسوسة التي يلقيها لا لشيء إلا لأن الناس يتأثرون بها، فبئس للظالمين بدلا. يسمع قصة يتأثر جدا وربما يعتصر قلبه ألما وتفيض عينه دمعا ولا يكاد يتحرك قلبه وهو يسمع القوارع القرآنية تكاد تعصف بفؤاد الذي عنده أدنى إحساس. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رجل لم يسمع من القرآن حرفا، بمجرد ما يسمع صدر سورة مريم يبكي، ليس هو فقط بل عظماء قومه يبكون حتى تخضل مصاحفهم، أي تبتل بدموعهم إثر سماعهم ما جاء من الحق على لسان جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأيضا كم كان جعفر رضي الله تعالى عنه فقيها إذ قرأ عليهم هذه السورة التي تجمع بين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وإعطاء مريم البتول حقها وكذلك ولدها عيسى عليه الصلاة والسلام. قالت ثم قال النجاشي: والله إن هذا والذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. قالت أم سلمة: فلما خرجنا من عنده قال عمرو: والله لأنبئنهم غدا بما أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال ابن أبي ربيعة: وكان أتقى الرجلين فينا، لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. يعني دائما الله عز وجل إذا أراد شيئا يهيئ أسبابه، وبداية أسباب الهزيمة في معسكر الكفر أن ينقسم، بل في أي معسكر أن ينقسم هذا المعسكر على نفسه. إذا انقسم المعسكر على نفسه حتى وإن كان معسكر أهل الإيمان فهذه بداية الخذلان. اختلف الرجلين في مصير المؤمنين. عمرو بن العاص مصر على ردهم إلى قومهم لتستمر حلقة العذاب والاضطهاد، وابن أبي ربيعة أخذته رقة القلب تجاه هؤلاء القوم مع مخالفتهم لهم لما بينهم وبينه من قرابة أو صلة رحم. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. قالت ثم غدا عليه فأخبره قال إنهم يقولون في عيسى قولا سيئا فأرسل إليهم فاسألهم. قال فأرسل إليهم الملك فاجتمع القوم كما اجتمعوا في المرة الأولى لمواجهة هذه العقبة الكؤود اجتمعوا للمرة الثانية. اجتمع القوم فقال بعضهم ما تقولون له؟ قالوا نقول والله فيه ما قال الله يعني في عيسى وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال ما تقولون في عيسى؟ قال له جعفر رضي الله تعالى عنه نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالت فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بصارقته حوله حين قال ما قال. فقال وإن نخرتم يعني زاموا أو هاجوا أو صفقوا اعتراضا على قول جعفر إن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتصديق النجاشي له. ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم الآمنون بلغة الحبشة. من سبكم غرم فما أحب أن لي دبرا من ذهب. والدبر هو الجبل بلغة الحبشة. وأني آذيت رجلا منكم ردوا عليه ما هداياهما فلا حاجة لنا بِهِ.